هنا القاهرة. مستمعين الأعزاء، وما زلنا معا في عيد الإذاعة المصرية وعيد الإعلاميين ويوم له تاريخ. وأترك الاستوديو الآن للإذاعي الكبير الأستاذ أحمد فراج ليقدم لكم فقرات فترة سهرة يوم له تاريخ. ومستمعين الأعزاء، قبل ما أترك الاستوديو للأستاذ أحمد فراج، أحب أن أنا أسأله عن أهم ملامح الفترة اللي هيقدمها للمستمعين. شكرا للابنة العزيزة لميسي شناوي. بالنسبة للفقرات، زي ما هنشوف بتتضمن أو أهم ما أرجو أن تتضمنه لقاء مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولقاء تليفوني مع الأستاذة سهير البابلي. فرقة الريحاني تحتفل بذكراه، وده تسجيل من عام 1954، وتضمن تسجيل للبكباشي أنور السادات كلمة له في حفل التكريم. يتضمن البرنامج أيضا حلقة من برنامج المائدة المستديرة اللي كنت بعمله من زمان، من 55 ل 77، وهي مع السيد عمرو موسى وزير الخارجية. في لقاء بعد كده مع الفنان محمود عبد العزيز، وأظن آخر حاجة هتكون حفل نادر المثال مع كوكب الشرق السيدة أو الآنسة أم كلثوم في ذلك الوقت. إحنا سعداء جدا يا أستاذ أحمد بوجودك معنا النهاردة في الاستوديو، ونرجو إن إحنا نستمتع إحنا والمستمعين بالسهرة اللي هنسهرها معاك النهاردة. شكرا. وعلى فكرة الحفلة اللي هنذيع جزء منها هي الحفلة اللي قلدها الملك فاروق وسام الكمال فيها. إن شاء الله نستمتع جميعا بالحفلة. إن شاء الله. حضرتك اتفضل ابدأ بقى. هنا القاهرة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. واللقاء موصول مع أصدق التهاني وأجمل الأمنيات في عيد الإعلاميين 62. وإذا قلنا عيد الإعلاميين، فاسمحوا لي أن أقول أيضا إنه عيد لأجيال المستمعين. سعدت بصحبتكم منذ الصباح باقة من ألمع الرواد الإذاعيين: طاهر أبو زيد، صلاح زكي، فهمي عمر، والفاضلة صفية المهندس. وسوف يكون مسك الختام إن شاء الله مع الإذاعي القدير الأخ جلال معوض وأضواء المدينة في حوالي منتصف الليل. أما الآن فأرجو أن أسعد بصحبتكم مع برامج السهرة حتى 11. سيدتي وسادتي، تعرفون بالطبع أن دور المذيع هو أن يقدم للمستمعين ما أعدته لهم الإذاعة من مختلف المواد، ويتمثل غالبا في شكله الأخير في شريط إذاعي محدد المدة بالدقيقة والثانية. وراء كل شريط فكر وفن وإبداع وتخطيط وجهد وعرق وسهر. وأقصى ما يتمناه الجميع هو إسعاد المستمع ورضاه، ثم يبقى الشريط ليعاد مرة أو حتى 1000 مرة. ولكن في الماضي كان الأمر يختلف. أغلب المواد كانت تذاع على الهواء، فضاعت روائع وإبداعات قلما تتكرر، وبقيت ذكريات وبعض النادر من التسجيلات، منها ما سمعناه مرة أو أكثر، ومنها ما لم نسمعه بالمرة. تعالوا بنا إلى ما قبل بداية الإذاعة. دعونا نلتقي مع المؤرخ الموسيقي الرائع الأستاذ عبد العزيز عناني. أهلا بك، وعايزين سيادتك بقى تطوف بنا مع القديم القديم. الإذاعة بدأت زي ما احنا عارفين 1934، لكن لا يمكن أن تكون 34 هي البداية للأغنية، بالقطع كان قبلها حاجات كتير طبعا، خصوصا التسجيلات والاسوانات. فاولا نحن نهنئ يعني الساده الاعلاميين ونهنئ الإذاعيين القدامى وغيرهم بعيدهم الإعلامي العظيم الذي نحتفل به، ويصرون أن نشاركهم في تسجيلات ما قبل الإذاعة. احنا اللي نسعد بهذا وعايزين نسمع ما لم نسمع، ايه رأي حضرتك؟ ان شاء الله تحت امرك. ايه رأي حضرتك؟ طبعا في عندك حاجات، ايه؟ عندي كل المكتبة بتاعتي تحت امر الإذاعة إيه. واقدر اقدمها تباعا، لان دي حاجة كبيرة قوي وحاجة لن تنتهي. انا واثق ان لديكم يعني ثروة من التسجيلات النادرة لا مثيل لها، وربما بعضها حتى يمكن يكون غير موجود في الإذاعة. بالضبط كده. النهاردة لو حبينا نطلب من سيادتك نسمع أحد الأصوات لشخصية من الشخصيات من المطربين أو الفنانين المعروفين أو حتى الذين لم نسمع بهم طبعا، وتسمعنا حاجة من الحاجات القديمة، تسمعنا مين؟ أنا اخترت مطرب شعبي عظيم كان له يعني باع طويل في الإذاعة. أيوة. كان من نجوم الإذاعة كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة على طول. أيوة. كان له يعني حفلة غنائية على الهواء مباشرة، وهذا المطرب الفنان محمد عوض العربي، الفنان الذي كان يؤدي الألحان الشعبية والبلدية كما كان يطلق عليها من قبل على الناي والأرغول، وهذا اللون المحبب الذي افتقدناه الآن. هذا المطرب الذي أريد أن أقدمه طبعا ده من العشرينات وهو متألق، وازداد تألقه في زمن الإذاعة. طب كان بيتسمع ازاي قبل الإذاعة؟ كان فيه بقى في السرادقات في الموالد والمناسبات الشعبية والأفراح وفي المقاهي الكبيرة، كان له جمهوره وكانوا يعني يتنقلوا وراءه في كل مكان. هذا المطرب اللي اسمه محمد العربي كان ملء النظر والسمع والبصر في هذا الوقت. يا سلام. أيوة. وبعدين يعني هذا المطرب يعني سجل أسطوانات كثيرة وكانت تتهافت عليه شركات الأسطوانات من قبل العشرينات، يعني من قبل ما يخش العصر بتاع تحسين الأسطوانة وتسجيلها على الكهرباء كما كانوا يطلق عليها في هذا الوقت. كان هو بيسجل على الأسطوانات البدائية القديمة من سنة 15 و17 و20 و25 و30 وفي الثلاثينات كلها إلى أول الأربعينات حين انتهت حياته. طب لما نقارنه بين الأسماء المعروفة في المعاصرة له، أيوة، نحطه جنب مين ومين؟ يعني كان في معاصر له كان مثلا واحد اسمه سيد درويش الطنطاوي، واحدة ست مشهورة جدا كانت معاصرة له وكانت بتنافسه في العمل، كان اسمها الحاجة زينب المنصورية. هؤلاء من المنصورة يعني، والله هو كان يطلق عليها الاسم ده، لكن هي كان اللهجة وشغلها أغلب في من الصعيد يعني في الوجه القبلي. فقد يجوز إنها كانت تكون من الوجه القبلي. أنا شفتها في آخر حياتها وكنت صغير، وشفت محمد العربي أيضا وأنا كنت صغير. وبعدين محمد العربي ده بالذات كان مؤتمر الموسيقى العربي الأول الذي انعقد بالقاهرة العالمي سنة 1932. كان هذا محمد العربي هذا أحد نجوم هذا المؤتمر، وسجل فيه 5 أسطوانات يعتبروا قمة في الأداء الرائع والفن العربي الشرقي البلدي الشعبي الأصيل. أظن المؤتمر كان برئاسة وزير التعليم وقتها، وزير كان اسمها وزارة المعارف هذا الوقت، حلمي باشا عيسى رأس المؤتمر، رأس هذا المؤتمر بتفويض من جلالة الملك فؤاد الأول الذي يعني شمل المؤتمر تحت رعايته. وكان هناك أقطاب وأعلام وعظماء في هذا المؤتمر في مصر والبلاد العربية كافة، وبعض البلاد الأجنبية أرسلت مندوبيها إلى هنا، وتركيا اشتركت هذا في المؤتمر وبصفتها كانت أغانيها شبه من المشتقة من الموسيقى العربية، وتركيا كذلك. فهذا المؤتمر كان حريص على أنه يجمع كل ما هو كاد أن ينقرض، وفعلا كان له حق لأنه جمع الأدوار القديمة وعلى رأسها أقطابها كان موجودين في هذا الوقت داود حسني سجل بصوته جميع الأدوار، وكان عزيز عثمان ابن الموسيقار محمد عثمان، وكان محمد العربي وكان معاه محمد الصغير مطرب أقل منه شأنا إنما كان مشهور برضه له أسطوانات سجل في هذا المؤتمر، وأخذت لهم الصور في هذا المهرجان حتى الزار والمزمار البلدي والأغاني الأفراح والأغاني التي الشعبية التي كانت للعوالم القدامى. طيب طالما اخترنا الفنان محمد العربي. أيوة. هل في أغنياته كلمات ممكن هارك تذكرها لنا قبل ما ممكن نسمعه؟ يعني هو محمد العربي كان أغلب أداء مواويل ارتجالية، إنما سجلت بقت يعني ثابتة عندنا وتقطيع قيمة جدا. هل منها حاجات بقيت على الأقل كلامها بقي بالضبط؟ يعني مثلا أغنية مثلا اللي أنا اخترتها طقطوقة من ألحان الشيخ سيد درويش، سجلها في المؤتمر سنة 32، زفة العريس. زفة العريس مش العروس. مش العروسة، معكوسة، لأن سيد درويش عمل زفتين للعروسة، يعني العريس مفروض يبقى له زفة آخر. وبعدين بيقول فيها يعني كلام لطيف جدا. أيوة. بيقول عين الحسود فيها عود يا حليلة، على عريسنا الليلة اسم الله عليه وحواليه عقبال البكاري. وهو نفس الكلام ما زال المعروف من زمان. يعني دي بدايتها. دي بدايتها. وكان سيد درويش كان غنى هذا اللحن بصوته في احد الاوبريتات بتاعته. فمحمد العربي راقوا هذا الفن وغناه بالحان الشيخ سيد درويش، وسجل في مؤتمر الموسيقى العربي، ودي اسطوانه نادره جدا بحب اقدمها. يعني سمعت قبل كده؟ لا، دي حاجه نادره ما سمعتش ابدا خالص. وبعدين اصل اسطوانات مؤتمر الموسيقى العربي ما كانتش للجمهور، كانت معموله بس للعلم وتحفظ في وزاره المعارف في هذا الوقت وفي معهد الموسيقى العربية، ونسخ محدودة اللي عملت. فالحمد لله احنا تحصلنا عليها برضه بطريقة، فيعني جمعناها. حضرتك قلت بطريقة وسكت. بطريقة يعني بطريقة غريبة يعني. يعني كانت في الشركة محتفظة بنسختها، شركة الجرموفون اللي عملت الأسطوانات ده. وكانت محفوظة في الشركة، وجات الشركة بالصف أعمالها ولا دريانة ولا عارفة حاجة. أنا اشتريت البروفات دي كلها، هي الأسطوانات نفسها كلها، 160 أسطوانة بتوع المؤتمر الموسيقى سنة 32، دي مش موجودة ولا تقدر بثمن. كان فيها الحاجات دي كلها. والله يا أستاذ عبد العزيز عناني شوقتني، وأعتقد أنك شوقت المستمعين أيضا إلى أن نستمع معا إلى زفة العريس. أيوة إن شاء الله نسمعها بإذن الله. أستاذ محمد العربي. طيب حضرتك في كلامك، وقد امتعتنا بهذه القطعة النادرة. أيوة. زي ما تفضلت أول مرة بتتزاع، ذكرت أن كانت هناك مطربة شعبية أيضا بتنافس، اللي هي زينب المنصورية. حاجة زينب المنصورية. اشتهرت قوي وعملت أسطوانات كثيرة جدا زي محمد العربي، يعني سجلت أكثر من 200 أسطوانة. في هذا الوقت يعني كانت بتضاهي أم كلثوم وعبد الوهاب في الكم كده. وبعدين في الثمن بتبقى أغلى شوية الحاجات الشعبية لأنها عليها الطلب كتير بيطلبوها في الأرياف وفي الصعيد وفي كل حتة، لكن يعني حاجات المرتفعة قوي بتاعت مدن بس. وبعدين حاجة زينة دي كان لها ويا محمد العربي يعني منافسات في إيه، في الموالد يعني في الأهاوي، كان الأهاوي زمان قبل الإذاعة وقبل كل حاجة كانت بتعمل موالد مولد السيدة زينب مثلا قهوتين قصاد بعض بلدي، وبعدين في واحدة فيها الحاجة زينب المنصورية وواحدة فيها محمد العربي وبيغنوا قصاد بعض، يقولوا قصاد بعض هو يقول وهو في نفس الوقت ولا يسمع، لا هو يقول ويخلص وتروح رد عليه من نفس المقام والطبقة والأفية وارتجالا. الارتجال النهارده ده ما حدش يعرفه ابدا وارتجالا. عندنا محمد طه سمعناه وحضرناه بالضبط كده المحلاوي والاسكندراني يعني في اصوات كويسه برضو وفي اصوات صعيديه مطلقه زي ايناوي وغيرهم. فكانت الحاجه زينب تتنافس ويا محمد العربي في المساجلات دي على القهاوي، وبعدين كان بيجي فين يحضر في القهاوي دي في السيد الحسين وفي السيده كبار المطربين واهل الفن يعني المطرب الكبير صالح عبد الحي كان بيحضر وكان بيجي يحضر المسجلات يعني يشوفهم ويسهروا للصبح ويشوفوا الحاجات الغريبه اللي بتتقال دي. والشيخ زكريا احمد وسامي الشوى ده انا سمعت من بقهم نفسهم يعني القدام الفنانين القدامى كانوا بيحضروا هذه الاعمال القيمه وبيتاثروا بها وينبهروا بها جدا، وكان يبقى تشجيع كمان للعمل في القهوه والعمل لسماع اهل الفن دول المغمورين. فطبعا الحاجة زينة بروخ لها تسجيلات حلوة قوي هنقدر نسمع لها قطعة برضه. يا ريت والله يا ريت. دونات بوليفون الحاجة زينة بالمنصورية. Yeah. أستاذ عبد العزيز عناني، أنا الحقيقة لو تركت المسألة لهواي الشخصي لاستدمت معك هذا اللقاء أكثر وأكثر، وطلبت منكم سماع المزيد من هذه الأشياء النادرة. إنما أنا لا أشك في أن برامج كثيرة من برامج الإذاعة يعني ما مش سايباك، يعني بالقطع في كل البرامج الحمد لله، يستفيدوا مش في مصر بس، في كل البلاد كمان. الحمد لله. الحمد لله. نشكرك، وكل سنة وانت طيب، وكل عيد وانت طيب. نهنئكم بالعيد الكريم، وكل عام وانتم بخير شكرا جميعا. شكرا وانتم بخير سيدي. هنا القاهرة. ألو. أيوة. مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء حضرتك طيب. الصحة والسلامة. مبروك وكل سنة وأنتم طيبين، ودايما هذه الصحبة الجميلة من كبار الإذاعيين. الله يبارك فيك. يكونوا مجتمعين في الإذاعة عشان يثروا العمل الإذاعي، ويدونا خلاصة تجربتهم، عشان فعلا المستمعين بيستفيدوا والعاملين في الإذاعة بيستفيدوا. الله يبارك فيك. الحقيقة يعني بحب أوجه شكري للأستاذ عمر بطيشة على انه فعلا فكر في هذا البرنامج اللي بيستمر 18 ساعة من 8 صباحا ل 3 بالليل، يعني حوالي 18 او 19 ساعة، بيجمع هذه الباقة الطيبة من الناس اللي فعلا كل الناس فاكراهم، لازالت فاكراهم وهتظل فاكراهم، لان الاعمال المجيدة مش ممكن تتنسى الحقيقة. يعني الله يبارك فيك. اتشرب سيادتك. انا اسمي عاطف عمر. اهلا استاذ عاطف، وبضم صوتي لصوتك فيما ذكرت عن الاخ عمر بطيش. لا الحقيقه هذا العمل يعني كان فعلا الاذاعه محتاجاه، وهو دايما بيبتكر برامج يعني برامجي 100 100 الحقيقه. طبعا. الحقيقه نحييه تماما يعني. الله يشكرك. مش ممكن هذا العمل يفوت من غير ما فعلا نوجه شكر ليه والاستاذ صفوة الشريف اللي برضه راعى الاعلام وعمل انجازات كل الناس بتستشعرها سواء في الاذاعه او في التلفزيون، والحمد لله برضو الإذاعة بخير وماشية في طريقها برغم المنافسة الشديدة ما بينها وبين التلفزيون، إنما نقدر برضو من خلالكو العمل الجيد اللي انتوا التجربة اللي انتوا بتدوها للناس الجدد أو الناس اللي هم بادئين حياتهم في الإذاعة، أعتقد إن شاء الله هيستفيدوا من التجربة وحيفيدوا هذا المجتمع. لم يبقى لي معك يا أستاذ عاطف إلا أن أنا أشكرك. العفو. ألف شكر. لا ده احنا سعداء جدا. وكل سنة وانتوا طيبين. وانت طيب. الله يسلمك. هنا القاهرة. أيها السادة، بعد قليل سوف يرفع أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وحتى ذلك الحين مع هذا اللحن. الساعة الآن 9:30 إلا 7 دقائق موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أذن الشيخ عبد العظيم زاهر لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أيها السادة، من التسجيلات النادرة للشيخ محمد رفعت قراءة للفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم عشنا لحظات وضيئة مع قراءة نادرة من الشيخ محمد رفعت لسورة الفاتحة. أيها السادة، واللقاء موصول مع مهرجان الإذاعة الكبير في يوم له تاريخ، ونواصل سهرتنا التي يسرنا أن نلتقي خلالها مع السيد الوزير عمرو موسى رئيس الدبلوماسية المصرية، الذي سيتحدث في حوار بالغ الأهمية حول عدد كبير من القضايا التي تهم الملايين في كل مكان. كما نلتقي بكوكب الشرق الآنسة أم كلثوم نعم، الآنسة أم كلثوم في حفل نادر تحتفظ به الإذاعة المصرية ضمن تسجيلاتها، وحضره جلالة الملك فاروق ملك مصر والسودان. أما الآن أيها السادة، فهل تحبون أن تتعرفوا على الجيل الذي سبق إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وتعلم منهم؟ سيداتي وسادتي، عندما تصل الإذاعة بعد 62، أما الآن أيها السادة، فهل تحبون أن تتعرفوا على الجيل الذي سبق إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وتعلم منهم؟ سيداتي وسادتي، عندما تصل الإذاعة بعد 62 سنة إلى ما وصلت إليه من تغلغل في كل مكان ومع كل إنسان، تتضاعف مسؤوليات العاملين بها جيلا بعد جيل. ماذا يمكن أن يقول فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي للإذاعيين اليوم في عيد الإذاعة 62؟ بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فما أسعدني أن يراني أخي الأستاذ أحمد فراج أهلا للحديث في هذه المناسبة السعيدة المجيدة التي تعيد إلى ذهني ما كنت أحب أن أقوله في أي وقت بالنسبة للإذاعة. فالإذاعة في رأيي هي مهمتنا الأساسية، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما يرسل رسولا لا يريد للرسول خلودا يستمر مع الزمن استمرار رسالته، ولكنه يحمله لمن يؤمن به ومن يتعشق منهجه ليزيعه في الناس. ولذلك قال رسول الله: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. إذن في مهمتي كرجل دين أن أعلم الناس بما علمت ممن سبقني، وبذلك يستمر عطاء السماء لأهل الأرض حتى يأخذ بيدهم إلى منهج حركة الحياة السعيدة المسعدة، حركة الحياة التي تعيش الإنسان في سلام مع نفسه ومع ربه ومع قومه ومع أرضه. وإني لا أعتبر أن الإعلام الذي سبق إعلامي أنا للناس سبقت بأن أعلمني فيه غيري من أساتذتي الذين تربيت على مناهجهم من أمثال المغفور له الشيخ محمود شلتوت، فكم جذبني أن أستمع إليه بصوته الأجش النافذ الذي كان يتناول الأشياء تناولا يهيج السامع إلى أن يستزيد منه ويتعشقه ويأمل أن لا ينقطع كلامه عن أذنه. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع الطعام فأعجبه ظاهره، فأدخل يده فيه فوجد به بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يريد أن المطر نزل عليه. فقال عليه السلام: فهلا أبقيته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش، وفي رواية من غشنا فليس منا، حكم عام حكم به النبي صلى الله عليه وسلم على من غش وخدع في الطعام، والطعام مادة ينقضي أثرها بسرعة، وقد لا يكون للغش فيها ذلكم الأثر السيء الذي يحدثه الغش في الجوانب الأخرى من جوانب الحياة. يحكم النبي على من غش في الطعام بخروجه عن جماعة المؤمنين، لأن الإيمان يقتضي الصدق ويقتضي التقوى ويقتضي الإخلاص، والغش يقوض كل ذلك فيجعل صاحبه كذابا ويجعل صاحبه مقترفا ويجعل صاحبه منافقا. وإذا كان الغش وهو تقديم الباطل في ثوب من الحق يكون في الرأي والعمل والإفتاء والإرشاد والتوجيه والوظيفة، فإن غش الطعام في الإفساد أقل بدرجات ودرجات من الغش في هذه النواحي الممتد أثرها الشامل ضررها، وهو فيها أجدر أن يخرج صاحبه من صفوف المؤمنين ويهوي به في مكان سحيق. فليس الدين كما أنا مرتبط به خاص به، ولكن خصوصيتي به ليشيع في كل الناس في كلها. فالعامل الذي يعمل أي عمل حين يأخذ من منهج الدين إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يشيع في الكون نغمة الله. فكلما رأى الإنسان شيئا جميلا لا يعلق عليه إلا بقوله الله. لو حبينا فضيلة الشيخ نطبق هذا الكلام الطيب على ما تقدمه وقدمته الإذاعة من مواد، هل هناك شيء من برامج الإذاعة؟ أولا يمكن أسأل حضرتك والناس تتوقع أن أسئلتي كلها تكون دينية، لكن أسأل حضرتك هل بتسمع الإذاعة؟ وهل لما بتسمع الإذاعة إيه اللي بيخلي فضيلتك تقول الله؟ الذي يجعل أن لا ينسى أي مذيع في أي فن من فنون الحياة أن يعيش به في منهج ربه. السؤال ما زال قائما، هل تسمعون الإذاعة وهل لكم برامج مفضلة أو مواد مفضلة فيها؟ أنا أسمع الإذاعة في كل ألوانها، وأحب أن لا أجرح أحد، لكن بمقدار ما يوجد فيها مما يعجبني برضو يوجد ما يؤلمني. لماذا؟ لأن الناس تريد أن تفصل الدين عن منهج الدنيا والحياة، والدين موضوعه الدنيا مش الآخرة. الآخرة جزاء على الإحسان في عمل الدنيا، يبقى إذن الدين موضوعه الدنيا. إلا أنني أرى أن الناس فصلت الدين وجعلته شيء وجعلت الدنيا، ولذلك يقولوا لك دينا ودنيا، نقول لا، قول دنيا وآخرة، إنما دينا يشمل الأمرين، الدنيا عمل والآخرة جزاء. فأحب أن كل واحد يلحظ هذا الملحظ في حركته أداء، في حركته نصا، في حركته لحنا، كل شيء. ولا أريد أبدا أن أستمع إلى شيء يفسد علي ما سمعته من الخير. طب إيه اللي فضلتك تتمنى أن تسمعه من الإذاعة ولا تجده؟ الذي أتمنى أن أسمعه ولا أجده أن يركز كل مخرج في الإذاعة على أن يجعل الشيء الذي يذيعه لا يبعده عن منهج السماء ولكن يقربه إلى منهج السماء. إذا تقرر هذا فلعلي أستأذن في القول أن فضيلتكم إذا طرحت قضية الغناء وسائر الأشكال البرامجية في إطار المنهج، منهج الحق منهج الله، يبقى هل من المناسب أن نقول إن فلان أو فلانة اعتزلت أو تابت عن هذا اللون من الفن، ولا نقول اعتزلت هذا اللون من الفن؟ نقول اعتزلت، هي بنحمدها فيها لأنها قد يكون في أول الأمر غير التزام، فلما نقول اعتزلت يعني اعتزلت غير الالتزام، يبقى أثرت الالتزام. وهل دي بس لأهل الفن؟ طب الإنسان العادي بيبقى له في مراحل حياته أشياء، لما كل ما يكبر كل ما بيقرب من القيم، وبعدين يقول أنا سبت دي نقطة مسألة مش شكرا لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي. هنا القاهرة. هل تسمح لنا بإجراء هذه المكالمة التليفونية من الاستوديو بالإسكندرية؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذة سهير. أهلا. أحمد فراج. أهلا أهلا. أهلا بيك. إزاي صحة حضرتك؟ أحمد أهلا. إن شاء الله تكوني بخير. كل عام وأنتم بخير. وأنت بالصحة والسلامة. أهلا. لعل حضرتك يعني تتابعي أخبار احتفال الإذاعة بالعيد الثاني والستين. طبعا. وكل سنة وأنت طيبة. الحمد لله رب. أستاذة سهير البابلي. أنا عايز أسألك. وقد علمت زي ما كل الناس بتعرف أنك اعتزلت كما يقال، كيف تقضين وقتك الآن؟ والله أنا دلوقتي وقتي أنا أو وقتي أنا ملكي. أنا دلوقتي كان قبل كده ملكي الناس والجماهير. طيب. دلوقتي الحمد لله بقضي وقتي أغلبها في طلبت حضرتك في مصر، قالوا لي ادوني النمره وقالوا لي اطلبك في اسكندريه. والله يا استاذ احمد انا سعيد جدا لما حضرتك طلبت. الله يبارك فيك. والله بعض سعادتنا. وقلت عوده جميله جدا حتى ولو يوم واحد لحضرتك يعني. الله يخليك. والله الله يخليك. إيه انا اغلب وقتي في المملكه العربيه السعوديه. إيه. واخده بيت صغير كده في جده. إيه. اروح من خلاله بتنقل بين مكه و والمدينة. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. طب والله ما يعني بين قوسين ما تنسيش تدعي لنا. ايه والله بدأت كل المرة. الله يبارك فيك. طيب أستاذة سهير، يعني وقد أصبحت تملكين وقتك. يعني هل في، مش عايز أقول فراغ، لأنه اللي لا بيملك وقته مش معناها أنه الوقت بقى فارغ، بالعكس. يا فندم أنا الفراغ كان عندي قبل كده. حتى النوم اللي كنت بنامه. آه. دلوقتي أنا مش بنام إلا في الأوقات المحددة. استمتع بالهواء الصبح الساعة 7 الصبح. بنام بدري، بقوم علشان عباداتي، حاجات جميلة جدا. في هذا الوقت يعني الإذاعة بتشغل جزء منه ترى، واحنا في عيدها يعني يهمنا هذا الموضوع. والله الإذاعة شغلتني من زمان. لأني أنا بحبها قوي قوي قوي. لها معزة خاصة وليها علامة كنفسي. أنا دلوقتي ايه ملامح العلامه دي يا استاذ شهير؟ علامه البرامج اللي عملتها حقيقي الهادفه القيمه، اذا كان من شعر او من قصص او من دراما او من حاجات غنائيه، يعني حقيقي حاجات كانت فوق مستوى. تسمي لنا بعض هذه الاشياء عشان الناس يستعيدوا. والله ما انا قادره افتكر يا استاذ احمد. والله مش قادره تفتكري ولا مش عايزه تفتكري؟ لا يعني هو حضرتك طبعا فاهم كويس، لكن انا مش عايز اقول. صدقني انا بنسى حتى مسرحياتي اللي عملتها الا الحاجات الفاقعه قوي. يعني مثلا عملت في البرنامج الثاني عن الاوس والخزرج، وعملت ازار ثاني مره عدتها. عملت مسلسلات كثيره جدا جدا مع الاستاذ الكبير فؤاد المهندس، ومع الاستاذ الله يرحمه عباس فارس، ومع ابطال كتيره، ومع شفيق نور الدين، ومع الاستاذ ساخر ساخر، وعم عملت برضو مع، والله عملت كتير، عملت كتير، بس ايه مش حافظه الاسماء. لو سالتك عن احسن حاجه قدمتيها تتذكري؟ لازم تكون تركه يعني والله على اقل مكان في الذكرى يعني. والله هم احسن حاجه قدمتها ان انا من خلال الاذاعه تعرفت. والله دي يعني نقطة وفاء نسجلها يعني في عيد الإذاعة، أن حضرتك تعتبري بعجبت إن هي كانت الإزاعة. بوابتك إلى الشهرة وإلى الفن بمجالاته المتسعة يعني. لا أنا بأكن لأي أستاذ وأي مخرج وأي عامل ليا الميكروفون إزاي وقفته، وإن شاء الله في الأمام يعني إلى الأمام دايما، وأحسن وأقيم البرامج يعني. الله يخليك. هل تعتقد يا سهير البابلي أن الحجاب، وانا اعرف انك تلتزمين به الان، يتعارض مع الفن؟ ما هو الفن سلاح ذو حدين زي ما الائمة قالوا والعلماء، لكن اللي حاصل على الساحة دلوقتي ما اعتقدش في شيء من الصحة الا الناس اللي اتقوا الله يعني في انفسهم وفي عيالهم، لكن دلوقتي حاجة ما أقدرش أقول في حاجة. لا يعني لو تصورت ان في عمل راقي مثلا استطيع ان افهم انه حضرتك ما عندكيش مانع ان انت تقومي بفن راقي. لا والله انا الفن بالنسبه لي يعني خلاص بالنسبه لي اتقفلت. انا خلاص الحمد لله ان ربنا خلقني في عصر جميل جدا بين اساتذه وعمالقه. انا خايفه على اللي جاي. يعني حضرتك يعني تتمني انه الفن يرقى بحيث انه يعني يأخذ الناس إلى التذوق الكريم والجميل والمعاني السامية وإلى آخره. إن أنا حديتك تروح أنت وزوجتك وأولادك الشباب والصغيرين. أقدر أوديهم مسرح، أقدر أروح سينما من كله. يعني إيه بتقولوا إيه؟ كويس. طب أنتوا عايزين إيه؟ طب أنتوا عايزين سهير البدري والستات اللي قعدوا وغذا وغذا وغذا، هنقول إيه؟ طيب. أنا بعاقب نفسي وبلوم نفسي وأنا بحب نفسي إنها تكون لوامة على طول. النفس اللوامة، لأن سبحانه وتعالى يعني أقسم بالنفس اللوامة. فأنا أتمنى أكون من الناس اللي دائما يلومون أنفسهم في أشياء كثيرة بالليل الظهر. وأنا أعتقد أن أنا بجاهد يعني بجتهد في طريقي الحلو ده. بعدين أنا بستمتع فعلا، أنا بستمتع أولا بالمحطة إذاعة القرآن. يا سلام. يعني دي بقى اللي بتاخد وقت حضرتك دلوقتي. والله مش وقتي انا، بالعيله بتاعتي بالبنات الصغيره وعندي ولاد بنتي بيشوفوا التلفزيون وبيستمتعوا وبيغنوا كل الحاجات دي. بتشاركي معاه في بشوفه. انا الحقيقه سعيد ان انا اسمع حضرتك. يعني انا بسمع ومش عايز اناقش طبعا، ولا انا بستفسر من حضرتك لان دي فرصه دي فرصه انه انا وغيري من المستمعين يعرفوا ازاي فنانتهم اللي احبوها وتابعوها واحترموا حريتها واختيارها يعني بتفكر ازاي وعايشه ازاي وبتقضي وقتها ازاي. استاذ احمد لولا انك غالي علينا كلنا، انا معلش اعذرني يعني انا بعد حجابي ما اتكلمتش ولا كلمه، بس انا طبعا للاذاعه وتاريخها وانا اتربيت فيها وبعدين لحضرتك. هنا القاهرة. أيها السادة، الأخ الأستاذ عمر بطيشة اقترح لمهرجان الإذاعة وفي عيدها اسم يوم له تاريخ، وهذا الاسم يستدعي إلى الذاكرة صديق عزيز لا يمكن أن ننساه، أسميه صاحب القلم الرفيع الذي كتب وأمتع بقلمه وفكره، ومن بين الكثير والكثير الذي قدم كتاب ربما كان له إيحاؤه على اسم هذا اليوم، كتاب أيام لها تاريخ. نبعث من الاستوديو إلى الصديق العزيز الأستاذ أحمد بهاء الدين بأطيب التمنيات وصادق الدعاء بموفور الصحة والعافية له ولأسرته في عيد ساهم على الأقل في اسمه، ونسمعه مع الإذاعية العزيزة سامية صادق في لقطة من برنامج نجوم الصحافة. طيب أنت بتقول لي أن القراية دي أهم شيء بالنسبة لك، فهل القراءة بتمنعك عن سماع الأغاني والموسيقى؟ لا، دي حاجة ودي حاجة، وهي سماع الموسيقى والأغاني ما هي قراية برضه، يعني هي تلقي برضو، بس دي بالعين ودي بالودن يعني، ودي بالإحساس، والاثنين برضو زي بعض، يعني زي ما الجسم عايز كذا فيتامين، مش معقول واحد يأكل بطاطس بس مثلا، لازم يأكل كذا حاجة حاجتين ثلاثة. فبرضو الموسيقى والأغاني قطعا هي بتكمل القراية مفيش شك. طب إيه لون الأغاني اللي بتحب تسمعها؟ الأغاني العاطفية. العاطفية؟ ايه ليه لا يعني. ما اعرفش، انا كنت متصوره انك هتطلب اغاني حماسيه مثلا. لا بالعكس، ده يمكن لاني يعني بكتب دايما في السياسه وحاجات كده، ابقى احوج من غير ان انا اسمع اغاني عاطفيه يعني. طب ايه في رايك احلى اغنيه عاطفيه سمعتها؟ يعني هي دي عايزه تفكير، لكن الغنوه اللي تيجي في ذهني بسرعه غنوه للاستاذ محمد عبد الوهاب، اللي هي غنوه من قد ايه كنا هنا. أنا بعتقد إن الغنوة دي فيها ميزة بارزة، إن أولا تألفها في فكرة، ما هوش مجرد رص كلام كلمات شايعة في القاموس العاطفي إذا يعني جاز التعبير، وفي نفس الوقت اللحن مش مجرد جمل غنائية جميلة ملهاش دعوة خالص بالكلام اللي بيتقال، إنما كأنه الملحن حط الكلام قدامه وحاول يدي كل كلمة اللحن المناسب ليها واللي يخليها طبعا جميلة في نفس الوقت، إلى جانب إن فيها تدرج موسيقي فعلا كويس قوي. يعني الموسيقى الطابع الشرقي والطابع العصري مش متقاطعين كده زي مثلا كلاكسات الأطنبلات مثلا في ميدان عاملين زحمة، إنما تحس إنها إيه سلمة بتودينا لسلمة تانية لسلمة تالتة لحد آخر الأغنية. أيها السادة، المسرح كان له وما يزال دور كبير في حياتنا الثقافية والاجتماعية والترفيهية، وظل يتنامى منذ الثورة في مناخ من الحرية والديمقراطية، واستمرت نبرة النقد الاجتماعي والإسقاطات والسخرية اللاذعة من الأوضاع السلبية في المجتمع رغم بعض الأوضاع السلبية في المسرح ذاته. المهم العمل من أجل إثراء الفكر والعقل وإشباع الروح وإشاعة البهجة والبسمة والضحك من الأعماق، زي ما هنشوف بعد لحظات مع جزء من مسرحية 30 يوم في السجن لنجيب الريحاني. في عام 54 أقامت فرقة الريحاني احتفال بذكرى مؤسسها الذي ترك بصمة لا تزال قائمة على المسرح الكوميدي، وإلى جانب تقديم أجزاء من مسرحياته تحدث عدد من الشخصيات المرموقة في ذكرى الريحاني، كان بينهم أستاذ بديع خيري، سليمان بي نجيب، الموسيقار محمد عبد الوهاب، الأستاذ فكري أبازة، عزيز باشا أبازة. وأراد ثورة يوليو 52 أن تؤكد إيمانها بالفن ومعطياته للمجتمع حتى منذ ما قبلها، وقدرته الموصولة على الإبداع والإمتاع، فشارك أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة في هذا الاحتفال. سادات عضو مجلس قيادة الثورة، سادتي وسيداتي، إذا كان لي أن أقف اليوم لأتحدث إليكم من فوق هذا المنبر عن رجل عبقري من عباقرتنا، فإنما أقف لأسجل لنجيب الريحاني ولمسرح نجيب الريحاني رسالة خالدة أدوها في سبيل الحرية وفي سبيل مكافحة الظلم وفي سبيل تقويض الطغيان. منذ سنة 19 ونجيب الريحاني يكافح كأروع ما يكون الكفاح، كانت الأفواه مكممة وكانت الحريات معطلة، وكان الإنجليز يطاردون كل من يهتف باسم مصر، ولكن نجيب الريحاني سخر من كل هذا، سخر من الإنجليز وسخر من الاستعمار وسخر من كل تلك المظالم بأعلى صوته من فوق هذا المنبر، وظلت رسالته منذ ذلك التاريخ تتوالى في هجوم ساخر لاذع على كل الأوضاع العتيقة البالية. من عجب يا كلمني في العجب، عار الله بالعجب. عجبك بتاع ايه بقى؟ اقص خيبة الله عليك. أنا دي صاحبي اللي ما أعرفك إلا بشوفك كذاب على صاحبي فايز أو صاحبي حاجة عيبة عجيبة بالعافية بسهول بالنكوت مدرسة الإرادية يا كلمني إرادية 1922 أمشير عند جواد الضو يا صنف. أمشير عند جواد الضو اللي كان قاعد في التختة اللي ورا تختتك عدد اللي كان هاري سنتين الظهرك وبوز كسرته حمارنا على مريم اللي كان يشوفك ملبوك في امتحان الجغرافيا قوتك الخرطه من تحت الدرج يا تنبل يا بليه اللي كان يكتب لك واجباتك وما ماخدش دقه معاك في الاجره الصفحه بنكله نكله واحده اللي الحيره الفجريه طب ما كنت تلعب في الاجره كان يغوصك فيها غدوس في النتيجه هتنطرك يا بليه يا خنزور. امشير يا طوبه يا شيخ يا حبيبي يا اخويا ايه فين الايام دنيا دنيا عماله تضرب تقلب لا بتخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي النهارده فوق بكره تحت والخيره اذا ما كنت ذا قلب قنوع انت ومالك بالدنيا سواء النهارده انا ومالك عبارات الموريه ده سواء قررني عن كله كذب كذب لكن اهو شعر والسلام وعيشتي يا حرام المصادر والاسانيد والحمرات بلعب البيت يا تطلع يا حدا يا حرام اليمن بتاع الكل تحب الحالة الرز وتحب البيوم انت العالم اللي طلبتها لك المطر دون تاكل بالسؤال وتصبحناها ضرب في جدتك يا سلام كانت ايام لذيذه عوضت يا سيدي انا اقول لي هنا يا خاين يا حرام ما يعني كل المده دي لا تسال ولا تدور ولا تعرف كنت عايش ولا ميت ولا اخبت عنك يا مشير انا كنت اعرف لك طريق عنواني والله جيت العقل انا عنواني زي الزمان تمام بيتغير كل 3 ايام مره وساعات في عنوان وساعات ما فيش عنوان وبتفوت نائل عن الاهل صفر الكف منفرد وصفر الكف دي هي اللي مكفراني في عشتي ازاي؟ انت مش بتشتغل؟ انت واخد البكالوريا اظن بكالوريا؟ انا واخد البكالوريا 16 مرة على بعض 16 مرة؟ اي نعم نجحت في 16 امتحان بكالوريا بأسامي شبان أغنياء كسلانين ملبخين زي حضرتك كنت اخد منهم على كل امتحان 35 جنيه كده كده ثم خدت 3 مرات لسان وخمس مرات دبلوم معلمين ده الشيخ عبد الحليم صبحي المحامي اللي في العتبه الخضراء خصوصيته النهارده قد ايه؟ مع كل ده ما رضيش يشغلني عنده كاتب بسيط ما عنديش شهادات انت اللي واخد كل شهادات البلد. كنت واخدهم لغيري، ما كانش حد واحد اخدهم لنفسي. على كده كنت عاملها صنعة، كان يراتها كويس، لجات لحد الاخر وانسجت فوق الشركة. ازاي؟ اولا ما بقاش في خوجة من وسط المعارف، ما اعرفش غير ايدي طبعا. ثم كمان اخيرا كنت هطب في حتة مصيبة مزفتك. الخبر ايه يا حبيبي؟ قصدوني يا سيدي اخش امتحان الابتدائية ابن العيل الصغير عمره 13 سنة. لحد ما صاروا المشاة فوق العلمين بتوعي، يا دخل علقنا قفشوني على الباب وكده، هكلموني البوليس طبعا. يا اخي البس السردين الغالية. يا سلام بوعك الدوز زي زي طبيعة الجاز المطبقة. الو. ايوه ايوه ايوه مين معايا؟ انا ناديه توفيق. ناديه توفيق. اهلا وسهلا. مش ناديه توفيق الاذاعيه الكبيره؟ لا. ها ده انا لسه طالبه. طالبه فين؟ في كليه العلوم. بتمتحني ولا لسه هتمتحني؟ لا امتحنت يوم ولسه فاضل لي كمان. وانت ايه بقى، كنت بتسمعينا النهارده وانت بتذاكري ولا عطلتي نفسك طول النهار؟ والله والله كل ما اقول خلاص يعني الفقره دي كويسه وهتخلص، يعني هكملوا بقيه برامج اليوم عادي، الاقي اجمل منها واقعد بره. ما هو بقى باقه من نجوم ميكروفون الكبار اسعدونا النهارده. وموجود منهم دلوقتي معانا على الهواء الاذاعي الكبير الاستاذ احمد فراج. انت طبعا كليه العلوم ما توعيش برضو على البرامج الحلوه والمائده المستديره والحاجات الجميله اللي كان بيقدمها زمان، بس هو معاك دلوقتي هياخد مكالمتك. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وانت بالصحه والسلامه؟ عامل ايه حضرتك؟ الحمد لله كويس. صحتك كويسه الحمد لله. الحمد لله. مين معايا؟ طالبه ناديه توفيق. اهلا وسهلا. طالبه فين؟ في كليه العلوم جامعه القاهره. اهلا وسهلا. ان شاء الله خلصت امتحانات؟ لسه. طب ان شاء الله اليوم ده ما يكونش خد منك كتير. لا مش قوي بس استمتعت بيه برضه. طب الحمد لله، ده يعني غايه ما نتمنى. كل سنة طيب. وتمنياتنا بالتوفيق وانت بالصحة والسلام. الله يخليك. ان شاء الله نبارك لك بالنجاح. الله يخليك. السلام. السلام عليكم. بارك. لإذاعة مصر المحروسة. إذاعتنا من يوم العروسة. هنا القاهرة، وما زلنا أيها السادة مع مهرجان الإذاعة في يوم له تاريخ. سوف نلتقي بعد قليل مع حلقة خاصة من برنامج توقف منذ أكثر من 20 عاما. يستضيف برنامج المائدة المستديرة السيد عمرو موسى رئيس الدبلوماسية المصرية في حديث بالغ الأهمية. بعد ذلك سنبحث تليفونيا عن الفنان الكبير الأستاذ محمود عبد العزيز لنعرف ماذا يشغله عن الجمهور، ثم نختتم فترة السهرة فنحاول أن نطوي الزمان أعواما قبل أعوام حتى نصل إلى عام 1944، حيث ننتقل إلى النادي الأهلي لنقدم لكم رائعة من روائع كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم في الحفل الذي يحضره جلالة الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان. انتظروا معنا واحدا من أنبر تسجيلات الإذاعة المصرية. هنا القاهرة. المائدة المستديرة برنامج يعده ويقدمه أحمد فراج. أيها السادة، نلتقي معكم الليلة في هذه الحلقة من برنامج المائدة المستديرة الذي قدمته الإذاعة أسبوعيا منذ عام 1955 وحتى عام 1977، وهذه هي الحلقة الأولى والوحيدة بعد 20 عاما. ضيف هذه الحلقة هو السيد عمرو موسى وزير الخارجية، ولا أظنني أو أظنكم أو أظنه في حاجة إلى تقديم، ولكننا ننتهز فرصة العيد 62 للإذاعة لنرحب بسيادته ونشكر استجابته الكريمة ونعتبر تلطفه بالمشاركة إضافة جليلة ليوم له تاريخه عند أجيال الإذاعيين والمستمعين في كل مكان. أهلا سيد الوزير. والحقيقة يعني عندي أسئلة كثيرة، إنما يمكن يأتي في المقدمة سؤال عن طبيعة الأزمة التي تمر بها العلاقات العربية، وهي تثير وأثارت تساؤلات كثيرة لدى المواطن المصري والعربي عن مجمل التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، عن ما يطلق عليه حالة العجز العربي، عن أين الإرادة السياسية العربية، هل هناك محاولات لتحجيم أو تهميش الدور المصري في المنطقة، هناك من يلمس تحرك لمصر في عقد قمم ثنائية أو ثلاثية أو محدودة، هل هذا خروج مما يراه البعض حالة العجز إلى استعادة الأمة العربية لإمكانها ودورها بتنسيق الموقف العربي من خلال دور مصري؟ أين إعلان دمشق؟ وهل ترى سيادتك أن الأمر يحتاج إلى مثل الإيقاع البطيء بين دوله لتحقيق أهدافه؟ وهل يمكن أن تلتمس بعض الأطراف العربية أمنها تحت نفس الجناح الذي يضمن أمن إسرائيل؟ ثم ما هي جدوى وفعالية التسلح إذن بينما مصادره هي الضامنة لأمن إسرائيل وتفوقه؟ أنا بعتذر أن أنا يعني قلت أكثر من سؤال في وقت واحد، لكن عشان ما انقطعش السيادة. شكرا، وأود أن أهنئك وأهنئ الإذاعة المصرية بعيدها 62، والدور اللي قامت به الإذاعة المصرية منذ نشأتها على المستوى المصري والعربي والعالمي دور كبير، دور هام يستحق التحية والتنوين. بالنسبة للحشد من الأسئلة اللي تفضلت بها وكلها تدور حول الوضع العربي حاضرا ومستقبلا، الأمر الذي لا شك فيه واللي بنحس به جميعا هو أن الوضع العربي وضع غير صحي، لا يمكن أن يشكل موقفا قويا في مواجهة تحديات عصر من السيولة السياسية ومن التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والاجتماعي، بيحدث بشكل لم يسبق له مثيل. الشعور بتاعنا جميعا هو أن الوضع العربي بشكله الحالي لا يمكن أن يعتبر قاعدة انطلاق تحفظ تصون المصالح العربية لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا أمنيا. إذن لب العمل هو كيف نضمن حد أدنى من التفاهم العربي بالنسبة لتحديد المصلحة العربية العامة، وبالنسبة لكيفية جمع العمل العربي ليتوجه إلى هدف معين أو أهداف معينة متفق عليه. إيه هو المشكلة اللي موجودة؟ مشكلة إنه العالم بيتطور، ومنطقة الشرق الأوسط كجزء من العالم هي الأخرى تتطور في إطار عملية السلام الجارية، يعني العملية الخاصة بالنزاع، تسوية النزاع العربي الفلسطيني، وإنما أيضا في نفس هذه المنطقة هناك تحديات كبيرة تظهر في منطقة الخليج وتتبلور حول إيران والعراق. ده الوضع الحالي، إنما أيضا هناك نظرة مستقبلية تنظر إلى إيه هو مستقبل المنطقة بعد انتهاء عملية السلام، بافتراض وبأمل أن تكون نهايتها نهاية ناجحة. إذا كنا عايزين نواجه الحاضر بتحدياته والمستقبل بتحدياته مواجهة مظبوطة، مواجهة صحيحة، مواجهة سليمة، فيجب أن يتفق العرب أولا فيما بينهم، وأن يتقاربوا، وأن ينبذوا الصراعات والنزاعات اللي طبعت العلاقات العربية لعدد كبير من السنين. والدور المصري هنا دور محوري، دور رئيسي، ولا يمكن تحريك الوضع العربي إلا به. وبدأت عملية السلام وحصل فيها تقدم لا شك في ذلك. يعني الوضع اليوم بصرف النظر عن السلبيات وبصرف النظر عن العوائق اللي حصلت، إلا أن الوضع اليوم فيما يتعلق بعملية السلام بين العرب وإسرائيل وضع متقدم كثيرا عما كان مثلا من 5 سنين أو 10 سنين أو 15 سنة، إنما ما زال متخلفا عما نأمل فيه أنه ينتهي بانسحاب إسرائيل كامل لحدود 5 يونيو 67 وتحقيق الحقوق المشروعة الوطنية للشعب الفلسطيني. ما زلنا لم نصل إلى هذا. الآن ظهر حاجتين، الأولى اختلاف وجهات النظر العربية فيما يتعلق بطبيعة هذا السلام، ودي مرتبطة بالتانية اللي هي ايه؟ ظهور علامات ومؤشرات مزعجة عن شكل السلام القادم، وهل يكون سلاما إسرائيليا بالكامل أم سلاما عربيا إسرائيليا. هنا وقفت الدبلوماسية المصرية وقفة، والسياسة المصرية وقفة واضحة، إنه إذا كان الأمر يتعلق بسلام إسرائيلي بالكامل فده أمر ليس هو المتفق عليه، ولن يكون مقبولا، ولنا فيه أو إزاؤه وردود فعل معينة سوف تؤثر في مستقبل الترتيبات. لأنه سلام إسرائيلي كامل يعني يحقق الأمن لها وعدم انسحاب كامل من الأراضي وعدم قيام دولة فلسطينية، ده مش هو السلام الشامل المطلوب، ولن يكون هو السلام الشامل، ولن يقتنع به أحد. والسياسة المصرية والدبلوماسية المصرية بتنبع من نبض الشارع المصري والشارع العربي. يعني الرجل العادي، المواطن العادي زي وزيك، لابد أنه عنده تعريف للسلام، فلن يشبعني أنا شخصيا سلام إلا بقيام دولة فلسطينية. حل موضوع القدس وموضوع اللاجئين وموضوع المستوطنات وموضوع الحدود وموضوع المياه، كل هذه الأمور يجب أن تحل، وتحل حلا متوازنا. ولذلك تجد نحن نتكلم الآن عن سلام متوازن، مش فقط عادل وشامل ودائم. كل ده بيتطلب أنه الموقف العربي يكون واضحا في أننا جميعا لا نقبل بسلام إسرائيلي على حساب الحقوق العربية، لأن ده لن يكون سلام، إنما نحن جميعا نقبل بسلام عربي إسرائيلي متوازن، اللي هو الحقوق مقابل الحقوق والالتزامات مقابل الالتزامات وهكذا. يبقى إحنا عايزين إذن موقف عربي يحقق الحد الأدنى من الاتفاق على هذا. ده كل ده مبحث واحد. نخش بقى في المبحث الثاني. طب ومستقبل الوضع المنطقي بعد السلام؟ المطلوب من السلام إنه يغلق ملف النزاع العربي الإسرائيلي باستعادة الأراضي العربية والحقوق العربية والأمن للجميع عرب وإسرائيليين. طب بعد كده إيه المطلوب؟ بعد كده مطلوب إنه يكون تركيز على تنمية الشرق الأوسط في إطار، طالما إنه ده يقف على قاعدة التوازن والسلام العادل المقبول من الطرفين. يبقى يجب أيضا أن ندرس ونعد العدة، إنه في حالة التوصل إلى هذا السلام المتوازن يبقى في جهود التنمية تكون بالشكل الفلاني، ودي أيضا بدأت. من هنا تأتي فكرة المؤتمر القاهرة في نظام الشيطان، إنه حصل تقدم في على مائدة التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي، تقدم غير كافي ولكنه تقدم مؤكد. كذلك بدأ ولو من حيث الشكل الافتتاح الاحتفالي بالمفاوضات مرحلة المفاوضات النهائية بين إسرائيل وفلسطين. يعني اللي حيتكلموا فيها عن القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه وحق تقرير المصير في آخره، ده كله مؤشرات إيجابية. كذلك نتوقع انه المسار السوري الاسرائيلي ينشط بحيث تستأنف المفاوضات على مائدته في وقت قريب، يعني في الصيف يتوقع. على المسار اللبناني واضح انه حصل هناك حركة معينة، يعني رغم كل السلبيات المؤسفة والمدانة اللي حصلت فيه مؤخرا على الساحة ضد لبنان، وكان أسوأها الهجوم البشع على قانا، إلا أنه حرك الموقف فيما يتعلق بالمسار اللبناني بأنه الوضع بهذا الشكل لا يمكن أن يستقيم ولا يستمر، وأنه سببه إيه؟ ما هو زي ما تقول سلسلة من الأسباب والآثار. سببه لا شك هو وجود احتلال أجنبي في جنوب لبنان. طب انسحاب إزاي؟ يبقى يجب يكون هناك تفاوض على المسار اللبناني. إذن نتوقع أن يكون هناك حركة في إطار عملية السلام تعطينا من الأسباب، من أسباب القوة والأسباب المنطقية لأن ندفع الإعداد للتصور إيه هو منطقة الشرق الأوسط في المستقبل على أساس أن عملية السلام دي ماشية. وهنا بيلعب مؤتمر القاهرة الاقتصادي دور كبير في طرح هذا. مؤتمر القاهرة الاقتصادي بيعقد في أكبر بلاد المنطقة اللي بتقوم بإصلاح عملية إصلاح اقتصادي خطيرة جدا، وصاحبة أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، يعني نص السوق الاستهلاكي هو هنا. إحنا أكبر دولة موجودة في هذه المنطقة من حيث السكان ومن حيث القدرة الاستيعابية ومن حيث أيضا القدرة الإنتاجية، لما توضع هذه القدرة الإنتاجية على مسارها الصحيح والسليم اللي هو هدف الإصلاح الاقتصادي. فإذا في تقدم في عملية السلام رغم العقبات الموجودة، في إصلاح اقتصادي، عملية إصلاح اقتصادي ضخمة في مصر، في رغبة في انفتاح الاقتصاديات كلها على بعضها سواء إقليميا أو دوليا، وفيه أساس بدأنا نتكلم فيه تاني نستأنف فيه الحديث مرة أخرى، وهو تضامن وترابط الاقتصادات العربية، الاقتصاديات العربية بقدر الإمكان، وده اللي احنا بنعمل له. كل ده بيشكل إطار جيد لإنعقاد المؤتمر الاقتصادي القادم. وبيثير سؤال السيد الوزير عمرو موسى، هل يمكن أن يتحقق مثل هذا التعاون الاقتصادي على المستوى الإقليمي يعني في غيبة السلام بمفهومه الشامل؟ وهل يمكن أن يتحقق السلام في غيبة توازن قوى يقلق الرأي العام العربي فيه أنه هناك انفراد بالسلاح النووي، وهناك إصرار على عدم توقيع المعاهدة، وهناك مساندة من أكبر مساندة أمريكية لإسرائيل في عدم التوقيع؟ فده بيثير النقطة دي، ومعها نقطة أخرى لأن الحقيقة يعني هطرحها أيضا عشان ما قطعش سيادتك، في قلق من هيمنة إسرائيلية. إذا احنا بنتكلم في هذه المنظومة الاقتصادية التي تستهدفها المنطقة والعالم معها يساندها لتحقيق رخاء وتنمية، فالقلق من أن يكون هذا النوع من التنمية لحساب طرف أو لحساب طرف بمساندة أطراف، كل هذه الهواجس ما أعرفش رأي سيادتك إيه. شوف يا أستاذ أحمد، السلام لما يقوم بالأطر والقواعد والأسس اللي أنا كلمت عنها في إجابتي على السؤال السابق، يفترض بالضرورة البعد فيه عن الهيمنة، محاولات السيطرة، أو التسلح عن طريق التكدس، تكدس السلاح، السلاح المتقدم، وأيضا الدخول في أحلاف أو وخلق محاور. ده متناقض مع كلمة السلام. فلما بنتكلم عن السلام المتوازن والدائم بنتكلم عن سلام لا يفترض بل لا يقبل وجود أحلاف ولا محاور ولا برامج نووية ولا برامج أسلحة دمار شامل ولا منظومات صواريخ ومضادات الصواريخ وإلى آخر. ولما احنا بنتكلم عن السلام المتوازن ما كناش بنتكلم ونسكت، بنشرحه وبنأخذ خطوات سياسية واضحة لدعمه. يعني احنا موقفنا من البرنامج النووي الإسرائيلي كان واضحا ولا يزال، الموقف المصري والموقف العربي كان واضحا ولا يزال، والرسالة اللي أعطيت في هذا الوقت السنة اللي فاتت انه 70 دولة منها كل الدول العربية لم تعطي موافقتها على مد العمل بمعاهدة منع الانتشار بسبب موقف إسرائيل، إنما 100 دولة وأكثر من 100 دولة أعطوا هذا الموقف، إنما يعني وافقوا على المد اللانهائي غير المشروط، إحنا لم نوافق وامتنعنا عن أن نكون طرف في هذا القرار. 70 دولة، فوق 70 دولة، وده موقف واضح جدا وتعلمه الدوائر السياسية العالمية، ومن ثم صاحب قرار مد العمل بمعاهدة منع الانتشار، قرار خاص بالشرق الأوسط، ودي لأول مرة. هذا القرار قد لا تحترمه إسرائيل، وإنما هو بيشير إلى أن إحنا كدول عربية وكثير من الدول الأخرى غير قابلة للموقف الإسرائيلي، ولن تتعامل معه بكل تداعياته. يعني لما تيجي النهاردة إسرائيل، وفعلا هي جات بتقول أنه هناك برامج نووية أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وتتساءل إزاي وعايزة تعبئ موقف ضد هذه البرامج النووية، نحن لن ندخل في هذا طالما أن هناك برنامج نووي إسرائيلي، لأن وجود البرنامج النووي الإسرائيلي سيؤدي بالضرورة إلى سباق تسلح في أسلحة الدمار الشامل، وليس لا من العدالة ولا من السياسة السليمة أنك تقول تسكت عن برنامج نووي عند دولة معينة، دولة سين، وتعارض أي برامج أخرى عند الدولة صاد وعين وغين وإلى آخر، مسائل غير مقبولة، إنما وضعت على الأجندة العالمية. وده معناه إيه؟ معناه إن إحنا وإحنا بنتكلم عن السلام الشامل بنتكلم عن سلام حقيقي، مش يعطي ميزة عسكرية أو ميزة نووية أو ميزة استراتيجية أو مزايا أخرى صاروخية وغيره لدولة ما، ويترك الآخرين كده مجرد أنهم يكونوا تابعين أو خاضعين أو خائفين، ودي مسألة غير مقبولة، ومش بس غير مقبولة بالكلام، لن تقبل. هذا موقف قاطع من السياسة المصرية، وأوضح الرئيس مبارك أكثر من مرة في أكثر من من من من حديث له وأكثر من موقف له، وأوضحتها الدبلوماسية المصرية بالكامل وبتفاصيلها لكل من يهمه الأمر من وزارات الخارجية ومؤسسات الإعلام وإلى آخره. طيب إذا كان ده هو الموقف، يبقى إحنا بنتكلم إذن عن مستقبل منطقة الشرق الأوسط ما بين أمرين، يا إما هو مستقبل سلام يعني الحدود المفتوحة والتعاون الاقتصادي وبعد عودة الأرض والحق وخلافه، أو مستقبل هو هو اللي كان، يعني فيه أحلاف وفيه محاور وفيه تجمعات. ده ما هوش السلام، ده لن يكون سلام، ده معناها عودتنا إلى نقطة البداية بشكل مختلف، وده فيه رسالة للكل، والكل يعلم هذا، إنه مصر دقت جرس الإنذار إنه السلام له إطار وأساس معروف، أهميته التوازن حتى من ناحية الأمنية، إن أنا أبقى آمن وأنت آمن، مش أنا آمن وأخشاك أو أنت آمن وتخشاني، لأنه ده معناه توتر فسباق فصدام، وده يجب أن نتجنبه. مؤخرا كان هناك تطورات خاصة ببعض المحالفات الاستراتيجية، زي ما حدث اتفاق التعاون التركي الإسرائيلي. فإحنا على الفور قمنا اتصال مع الأتراك، وكان فيه زيارة ليا قابلت فيها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع في تركيا، واتكلمنا بصراحة كاملة عن الموقف في المنطقة، وكانت تأكيداتهم أن هذا لا يرتفع إلى ولا علاقة له بما يسمى بتحالف استراتيجي. ده كلام مسؤول، ومن ثم أعلناه. هذا لا يعني أن إحنا نغمض العين ونطمئن، ليس اتهاما لتركيا، لأن تركيا على أعلى مستوى أكدت هذا، وهم مسؤولون عما صرحوا به لنا. طب أستاذن سيادتك في نقطة صغيرة، يعني أيوة. ورغم أنه سيادتك أعلنت هذه التفسيرات التي تلقيتموها في الزيارة إلى تركيا وتأكيدات أو تطمينات، لاحظنا برضو تأكيد سيادة الرئيس على نفس الخط اللي سيادتك بتقوله إن دي تصريحات مسؤولة، وقال إنه رغم التأكيدات فالأمر ما زال غامضا ونحن نتابعه. وقال طبعا إن مصر والعالم العربي ترفض أي اعتداء على سوريا. يعني هل مزيد من التوضيح حول هذه القضية المحورية ده معناها أنه تطلب الأمر وقفة من سيادتك، وقفة كرئيس للدبلوماسية المصرية، وقفة أيضا من السيد رئيس الجمهورية؟ مظبوط، أن إحنا نتابع هذا الأمر بالضرورة، مسألة مهمة ومطلوبة لأن ده جزء من عملنا. أن إحنا نتلقى تأكيدات من تركيا فنحترم هذه التأكيدات، ولا نريد أن يعكر أحد علينا مياه العلاقات أو أنه تفسد العلاقة المصرية التركية أو العربية التركية لحساب دولة ثالثة. لا، تركيا دولة من المصلحة أن تقوم علاقة إيجابية معها، سواء مصرية تركية أو عربية تركية، عربية يعني سورية وعراقية والآخر. هذه العلاقة لا نريد لها أن تفسد، ولا يصح أن نعطي الفرصة لغيرنا أن يفسدها. ده يعني إيه؟ يعني إن إحنا نظل على اتصال وعلى كلام جد بيننا وبين الأتراك. ليه؟ لأن هناك بالفعل إطار موجود في الهواء دلوقتي عن تحالفات معينة، عن محاور معينة، وده لب أو جوهر ما ذكره الرئيس مبارك، إنه سنظل على يقظة من هذا لأن الموقف المصري فيها ثابت، مش بس علشان الموقف المصري التاريخي من الأحلاف في المنطقة، إنما لأن هناك سؤال مهم: أحلاف ضد مين؟ ولو كان في أحلاف ضد دولة هنا أو دولة هناك، ده الأحلاف دي لحساب مين؟ وإحنا ما نشترف في هذا، والدول العربية كلها ما هي اشترف في هذا. هل هي ضد دولة عربية؟ إذا كان الأمر كذلك فحيكون في حلف عربي مؤكد ضد مثل هذا، كأن ما كان الأمر. إذا كان ضد دولة ثالثة، دولة أخرى غير عربية إنما في المنطقة، فهناك علامة استفهام. طب لحساب مين؟ وليه؟ وإيه الإطار اللي بيتم فيه الحديث، يتم فيه التحالف، يتم فيه التمحور على رأي إخواننا الشباب؟ المسائل دي لا تفرض علينا، ولن نقبل بمفاجأتنا بها، أو أن إحنا نعمل لحساب دولة في المنطقة، ما يحصلش. يعني ده أصبح واضحا، إحنا نعمل كلنا لحساب إيه؟ أمن الجميع، يعني أمن يستفيد به العرب وإسرائيل، ويستفيد به العرب وتركيا وإيران وغيرنا، إنما في إطار من القانون الدولي المحترم، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، عدم دفع القوى السلبية لمهاجمة المجتمعات، في إطار سلام بيعيد الأرض، في إطار سلام بيعترف بالحق، حق الشعب الفلسطيني. دي أجندة طويلة. سيادة الوزير عمرو موسى، هل آن الأوان لقمة عربية؟ يعني يمكن ده يكون محصلة لأغلب التوجهات اللي تفضلت بيها. شوف، على الدوام القمة العربية مطلوبة، مش آن الأوان. ده ممكن تقول فات الأوان، وإنما أيضا آن الأوان، وإذا حصل النهاردة يبقى أفضل من بكرة، وبكرة أفضل من بعده. وإنما يجب كمان، المسألة مش مسألة أن يجتمع الرؤساء لمجرد الاجتماع أو الصورة، إنما يجب يجتمعوا ليكون الاجتماع فاعلا ويؤدي إلى نتيجته المطلوبة، أي أن يلتقي العرب على تفاهم فيما يتعلق بالمسائل الأساسية، أمهات المسائل الخاصة بالشرق الأوسط، أمهات المسائل الخاصة بمستقبل الشرق الأوسط. وده اللي الدبلوماسية المصرية بتعمل له. وأظن في أنك تسلم معايا أو توافق معايا أنه في الدعوة اللي وجهها الرئيس مبارك إلى الملك حسين وإلى الرئيس عرفات في اجتماعهم السابق واجتماعهم القادم أيضا، ده جزء من لم الشمل العربي، بالإضافة إلى أن تذكر اجتماع مصر وسوريا والمملكة السعودية، بالإضافة إلى القمم الثنائية الكثيرة، بالإضافة إلى ما نقوم به الآن من جمع العرب حول لجان مشتركة نجمع النواحي الاقتصادية واتفاقيات اقتصادية بمنع ازدواج الضريبي لتشجيع الاستثمارات، حماية الاستثمارات، التعاون العلمي، التعاون التكنولوجي، التعاون التعليمي، التعاون الثقافي، مش بس مع دولة واحدة، مع كل الدول. إذا كنت بتتابع، اجتمعت اللجنة المصرية الأردنية على مستوى رئيس الوزراء في البلدين، والمصرية التونسية على نفس المستوى، والمصرية اليمنية جاية قريبا، ثم اجتمعت اللجنة المصرية القطرية، وتجتمع قريبا اللجنة المصرية السعودية، وأيضا اللجنة المصرية البحرينية، ثم اللجنة المصرية العمانية، ودي اجتمعت فعلا، إنما هنجتمع اجتماع مراجعة قريبا. وكان عندي سفير الجزائر بنتكلم أيضا عن لجنة مصرية جزائرية، بالإضافة إلى اللجنة المصرية المغربية اللي ينتظر إن احنا بنرتب الآن الاجتماعات بتاعتها. وهكذا هناك نقاط سلبية في العلاقة العربية، مش ضروري ندخل فيها النهاردة، إنما على الأقل نشير إلى النشاط الإيجابي اللي بيحدث على الساحة العربية. سيادة الوزير عمرو موسى، وقد يعني كثر الحديث ولا بد أن يكثر حول دور الدبلوماسية المصرية، هل أستأذن في سؤال عما يوجه إلى جهاز الدبلوماسية المصرية ورئيس الدبلوماسية المصرية سيادتكم شخصيا، على اعتبار أن أنتم لا تتركون موقفا دون أن يكون لكم الرأي الواضح والحاسم فيه، لدرجة قيل معها من بعض المصادر أن موقفكم قد يؤثر على عملية السلام. رأيك إيه في الحملة التي توجه للدبلوماسية المصرية؟ السيد الوزير عمرو موسى، وقد يعني كثر الحديث ولا بد أن يكثر حول دور الدبلوماسية المصرية، هل أستأذن في سؤال عما يوجه إلى جهاز الدبلوماسية المصرية ورئيس الدبلوماسية المصرية سيادتكم شخصيا، على اعتبار أن أنتم لا تتركون موقفا دون أن يكون لكم الرأي الواضح والحاسم فيه، لدرجة قيل معها من بعض المصادر أن موقفكم قد يؤثر على عملية السلام. رأيك إيه في الحملة التي توجه للدبلوماسية المصرية ولرئيس الدبلوماسية المصرية؟ باختصار، إذا كان المقولة دي اللي بتقولها بعض الجهات إنه موقفي أو موقف الدبلوماسية المصرية بيؤثر في عملية السلام، فهي صحيحة إذا قرأت أنت العبارة عملية السلام إنه مؤثر في عملية السلام الإسرائيلي. نعم، هو مؤثر في هذا، يعني بيقف موقف حاد وواضح ضد عملية السلام الإسرائيلي، هذا لن يكون. هل لأنه يستدعي للذاكرة الحديث عن الباكس رومانا أو السلام الروماني في الماضي، ويمكن أن يوحي بما يسمى باكس إسرائيلي سيادة الوزير عمرو موسى؟ طبعا، هي الفكرة يمكن تكون واحدة بس عند بعض الدوائر، يعني أنا لا أريد أن أتهم بها الكل، إنما هناك مؤكدا دوائر بتعمل على أن يكون السلام سلاما إسرائيليا كاملا. هنا موقف الدبلوماسية المصرية وفوقه موقف السياسة المصرية مؤكدا ضد هذا، فممكن تعتبر أن هذه المقولة صحيحة إذا كان المطلوب من كلمة السلام السلام الإسرائيلي. أما إذا كان السلام هو السلام العربي الإسرائيلي، فبالتأكيد موقفنا تخدم السلام العربي الإسرائيلي المتوازن وليس ضده. اسمح لي سيادة الوزير عمرو موسى وزير خارجية، في ختام هذا اللقاء الشائق والثري والذي امتد طولا وعرضا وعمقا على أفاق وأماد السياسة المصرية والعربية، أن أتوجه بخالص شكر لسيادتكم وبخالص تهنئة على مشاركتكم في عيد الإعلاميين بهذا العطاء الكريم، وهو عطاء موصول، وتمنياتنا دائما للدبلوماسية المصرية بقيادتكم الحكيمة وفي ظل قيادة الرئيس مبارك كل توفيق ونجاح. أنا عايز أشكرك وأقول لك أنه أنا سعيد أن أجري هذا الحوار معك، أحد رواد الإذاعة المصرية. مش عايز أزعلك وأقول لك أنا لما كنت صغير كنت بسمع البرامج بتاعتك وأستمتع بها، إنما ما يعني فرق السن برضو مش كبير لدرجة أن أقول لك أنا كنت صغير وأنت كنت كبير، إنما أنت كنت فعلا بتذيع في الإذاعة ولك برامجك ونشاطك، وأنا كنت في السنوات الأخيرة من الثانوية أو السنوات الأولى من الجامعة. ده شرف ليا يا فندم. يمكن أنت هتشيل الجزء ده من الحديث لنا زي بعض. ده لازم نحطه في الأول يا فندم. ألف ألف شكر وكل سنة وصيتك طيب يا فندم. استمعتم إلى حلقة خاصة من المائدة المستديرة مع السيد عمرو موسى وزير الخارجية، أعدها وقدمها لكم أحمد فراج. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روح ودمي. يا ليت كل مؤمن بعشقها يحبها، حصينها بني الحمى والوطني، من منكم يحبها مثلي أنا. نحبها من روحنا ونبتديها بالعزيز الأكرم. أيها السادة، الأستاذ الفنان محمود عبد العزيز واحد من فناني مصر الموهوبين والمحبوبين والأعزاء. ألو ألو أستاذ محمود عبد العزيز. أيوة فن فناننا العظيم المحبوب. الله يخليك يا باشا. أحمد فراج معك. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا أستاذ أحمد. أنا بكلمك بمناسبة يعني عيد الإعلاميين و... وأنت لك مساهماتك العظيمة في الأعمال الإعلامية، سينما وإذاعة وتلفزيون، فيسعدني قوي إن احنا نلتقي بيك على الهواء كده دقائق سريعة. ده أنا طبعا يسعدني، وكان يسعدني جدا من زمان طبعا أن أنا أحييك على كل نشاطاتك ومجهوداتك الإعلامية سواء كان في مصر أو في الخارج. الله يبارك فيك. حقيقي بقولها من قلبي. الله يبارك فيك. ولي السعادة والفخر أن أنا أهني كل إعلامي مصر وروادها بكل الحب وكل التقدير. كتر ألف خيرك يا سمع. الله يخليك. بس عايز أسألك سؤال، أنت فين من زمان؟ يعني تسمح لي بالسؤال؟ يعني ما يا باشا اتفضل. من فترة كده أنا أذكر يعني رأفة الهجان قلب الدنيا. قامت ولم تقعد. وعمل عظيم جدا ورائع جدا وناجح جدا. وبعدين هل أنا مش متابع جيد على كل حال؟ لا اطلاقا. في حاجة طلعت وأنا ما خدتش بالي منها للتلفزيون. يعني كتلفزيون؟ لا كتلفزيون لا مفيش. طبعا السينما فيه. السينما حتى برضو جيت بعد كام فيلم كده وعملت ستوب شوية برضو واقفة كده خير. لا يعني ساعات لما يعني الواحد بي بي بي بيقدم حاجات والناس بيبقى بيحس ان هو في حسن ظن عند المستمع او عند المتفرج، بيبقى الثقة دي بتبقى كبيرة قوي انه لازم يعمل له حاجات على نفس المستوى اذا ما كانش احسن. صحيح. لكن ما تبقاش اقل من المستوى اللي هو قدمه. يعني أفهم أنك لم تجد أو يصعب أن تجد المستوى اللي أنت تسعد بتقديمه، أو في محاولة مستمرة للبحث عن الـ عن الـ عن المستوى الكويس. ده اللي بيخلي الواحد يتأخر شوية. بعد البحث ده ما فيش حاجة زي. لا إن شاء الله طبعا، إن شاء الله طبعا، إن شاء الله قريب جدا إن شاء الله. طب نيجي للإذاعة يا سيد محمود. ما هو أحسن ما قدمت للإذاعة من وجهة نظرك؟ في الحقيقة أنا قدمت للإذاعة طبعا كنت مرعوب جدا أثناء الـ الـ الـ يعني التجربة دي، لكن قدمت يعني مسلسل أعتقد أنه حاز أعجابه وتحول بعد كده إلى فيلم أعجاب يعني المستمع، كان اسمه الدنيا على جناح يمامة، كان مع الفنانة نجلاء فتحي، وقدمناه في رمضان وحاز قبول جميل. يعني هو التجارب في الإذاعة محدودة جدا، اللي هو المسلسل ده أعتقد مسلسل تاني اسمه شلبي فوق السحاب، كان الإذاعة البرنامج العام. طيب أجمل ده أحسن ما قدمت يعني. أنا ما أقدرش أقول أحسن ما قدمت، لكن اللي أعتقده يعني إن الاتنين عملوا استقبال حسن عند المستمع يعني. على كل حال هو الفنان الأصيل ليس من عادته الرضا، دايما باستمرار يبقى قلق ومتطلع إلى ما هو أحلى باستمرار. يا رب الله يخليك. قول لي اسمع. أمرني. أحلى حاجة سمعتها إيه في الإذاعة؟ والله أنا أي حاجة بتقدمها الإذاعة بتعجبني. طب بتسمع إيه؟ يعني في البرنامج الموسيقي طبعا. أيوة. كبرنامج شامل عجبني جدا. في فقرات متنوعة من إذاعة الشرق الأوسط ساعات بتعجبني برضو. البرنامج العام يمكن مش متابع جيد قوي غير نشرة الأخبار، يعني بتعجبني جدا. لا دي شهادة مش كويسة. البرنامج العام. لا والله بكلمك من البرنامج العام. لا في الحقيقة لا لا في الحقيقة لا في برامج كتيرة جدا، بس يعني ايه يعني ك ك ك ك يعني ك كحفظ للاسم مش فاكر يعني. لكن تتابع بقى. لكن اتابع طبعا على الناصيه ده طبعا يعني من زمان بنتابعه. في الحقيقه مش متذكر يعني العناوين الرئيسيه للبرامج، يمكن لعدم متابعتي المستمره يعني مش متابع جيد قوي يعني. على كل حال يا استاذ محمود يعني واحنا نسعد بلقائك عيد الاعلاميين. احنا كمان عايزين برامج سعادتك تعود. الله يخليك. يعني طبعا من ايام نور على نور اللي كنت سعادتك بتقدمه في ال... هو مش مجامله طبعا يعني، هو مش بنتكلم لبعض مجامله، لكن حقيقي البرامج دي تركت فراغات كتيره جدا لما ما كنتش بتعملها. لا فنرجو ان انت برضو يعني ايه يعني تتابع يعني الراحه جانبا، وتحاول برضو ان انت تسرينا بالحاجات الغذاء الروح الجميل اللي كنت بتعمله. الأجيال الصاعدة تتحمل الرسالة وتوفق إن شاء الله، ونشوفك دايما بخير ونسمع عنك كل خير. الله يخليك. ونتابع نجاحاتك ونشاطك ونتمنى لك كل التوفيق. وإحنا كمان نصيح. الله يخليك. هنا القاهرة. الآن أيها السادة ينتقل بكم الميكروفون إلى عام 1944 في إذاعة خارجية من النادي الأهلي، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية من هناك حفلا نادر المثال، تستمعون خلاله إلى رائعة من روائع أم كلثوم بصوت الجمال والعنفوان. مذيع الحفل هو الإذاعي الكبير الراحل حافظ عبد الوهاب، ويشترك معه شيخ الإذاعيين يحفظه الله الأستاذ علي خليل، الذي سيعلن وصول الملك فاروق أثناء الحفل. الآن نترككم مع هذا التسجيل النادر. موسيقى يا ليلة العيد أنستينا من كلمات الأستاذ الشاعر أحمد رامي، وموسيقى الموسيقار رياض الصنباطي. Thank you. شرف حضرة صاحب الجلالة. مساء الخير. مساء النور يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. مبروك لاخواتي الاعلاميين كلها. مين حضرتك؟ انا نهلا محمد علي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بك. انا اعلاميه برضه. ما انا سمعت اخواتي الاعلاميين قلت لازم يكون في نسب فكري وعملي. الحمد لله. اهلا وسهلا سيدي. ان شاء الله تكوني راضيه عن البرامج. لا برنامج هايل. الحمد لله. الحمد لله. بس انا بطلب حاجه أموري. ماما عايزاها. اموري. التسجيل بتاع ام كلثوم لما عملت مذيعة ممكن اسمعه امتى؟ ام كلثوم لما عملت مذيعة اظن ده كان موجود الصبح. ايوه. ده يعني قد يعاد بقى ان شاء الله فرصة قريبة، يعني رغبتك بين يدي المسؤولين وهيسمعوها وان شاء الله يعيدوهولك في فرصة قريبة. والمسلسل بتاع حسن افندي القرنفلي. هو حسن افندي القرنفلي. لان هي كانت بتسمعه زمان. فهي كان معجبه بيه وكانت بتقول لنا عليه النهارده قبل ما حضرتك تزيد. واكيد يستعيد الذكريات وان شاء الله يكون في فرصه لهذا. سيدي والف مبروك. الله يبارك فيك. واتمنى لكم التوفيق على الدوام. الف شكر. كل سنه وانت طيب. على النجمه وغنى الصيف على الالوان لا جنة تطير على الأهل وغنى تطير على الأهل الصعاد يا حي المدينة حبيبي مركب تجري وراحي في النسيم تسري حبيبي مركب تجري وراحي Thank you. تشرف بتحية جلالة الملك. هذه ضيف حي جلالة الملك فاتحها. أعلن أحد أعضاء النادي الأهلي أن حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المحبوب قد تعطف فمنح الأنسة أم كلثوم نشان الكمال. الآن أم كلثوم. تعطف حضرة صاحب الجلالة مولاي الملك المحبوب بتشريفه هذه الحفلة فوق ما تستطيع أن تعبر عنه الألفاظ. أما تعطف جلالته حفظه الله بالإنعام الثاني عليه فإني لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن شعوري إذا وإني أبرع إلى الله أن يمد في عمر الفاروق ويحفظه للبلاد ذكرا وللفن نصيبا. مع احلى لقاء سعدت فيه بصحبتكم في يوم له تاريخ وبعد صحبة طيبة مع رائعة أم كلثوم يا ليلة العيد أنستينا، أقول لكم أنستونا في عيد الإعلاميين، وتلتقون بعد الأخبار مع الإذاع القدير جلال معوض وأضواء المدينة. أما الآن فأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد فراج. مستمعينا الأعزاء، لا شك أننا سعدنا معا بصحبة الإذاعي الكبير أحمد فراج وهو ترك الاستوديو الآن، وبعد قليل يبدأ الإذاعي الكبير جلال معوض فترته معكم. أتمنى أن تقضوا وقتا ممتعا. وهنا القاهرة حب وخدنا